الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، إن شاء الله بإذن الله احنا مش هنتأخر، الاجتماع بسيط جدا ووقته قليل جدا، مختصر إن شاء الله، هو بس اجتماع بسيط تعريفي بالأمر، وإن شاء الله يكون في بعد كده موعد يكون سلسلة من الاجتماعات مع بعض إن شاء الله. أول شيء إن شاء الله قبل ما نبدأ، كان أول نقطة كنا مجهزينها والصراحة هي برضو مفاجأة لنا كلنا في الغرفة، كنا ان شاء الله يعني احنا ندعو لامنا الكريمه الفاضله امنا ام اسلام، نسال الله عز وجل ان يتم شفائها على خير. وصراحه انا ما كنتش متوقع ان امنا الكريمه تكون موجوده معانا في الاجتماع، فيعني والله الواحد يخجل من همتها العاليه، كلنا بفضل الله عز وجل بنتعلم منها الهمه العاليه يعني. فده اول درس لينا بفضل الله عز وجل، يعني ان الحاجه ربنا يبارك فيها رب يحفظها متواجدة معانا وحاضرة معانا الاجتماع، فاحنا كلنا طبعا ولادها بنشكرها وجزاها الله خيرا على حضورها ان شاء الله، وربنا يتم شفاءها على خير. النقطة التانية سريعا، معانا كان اخونا ابو الدرداء ابراهيم، اخونا ابو الدرداء كان اعتذر عن الاجتماع لظروف ان والدته مريضة ومحجوزة بالمستشفى، وهو طبعا المرافق ليها، فنسأل الله عز وجل ان يتم شفاءها على خير. وبرضه رغم كده ان هو موجود معانا على الغرفة دلوقتي جزاه الله خيرا، فنسأل الله عز وجل أن يشفي والدته وأن يتم شفاءها على خير ويقرع عنهم بشفاء إن شاء الله عز وجل، جزاه الله خيرا على الحضور. طيب ندخل في الموضوع سريعا، زي ما الرسالة وصلت لنا كلنا احنا هنبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي وصل ليكم، الحديث رواه الترمذي وابو داود. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال: إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم أجر 50 منا أو منهم يا رسول الله، قال بل أجر 50 منكم من الصحابة. وفي رواية بل أجر 50 شهيد منكم. ده دول مين؟ ده دول اللي بيعملوا للدين في زمن الفتن اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه في أول الحديث، وقال أيام الصبر، إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، اللي هي يعني أظن الأيام اللي احنا بنعيشها دي من أخطر الأيام في هذا الأمر، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وده أجر اللي هيعمل للدين في هذه الأيام. فإن شاء الله عز وجل أول نقطة بس، إن كل الناس بفضل الله عز وجل وصلها الرسالة الخاصة بالاجتماع، كل الناس وصلها الرسالة الأولى من الشيخ هاني حلمي، اللي وصلوا رسالة كده بتاعت الشيخ هاني يكتب واحد. تمام، كل الناس وصلها رسالة الشيخ هاني. احنا اول نقطة، زي ما الشيخ هاني الف رسالة، هي الرسالة دي خاصة لينا احنا، الرسالة دي موجهة للمجموعة بس، دي مش رسالة عامة. فممكن برضو ناخد نبذة بسيطة، لو كل واحد يكتب لنا نبذة بسيطة عن جملة او كلمة معينة استفادها من رسالة الشيخ هاني، او وقفة ويعني وقفت معاه في رسالة الشيخ هاني اللي احنا كلنا سمعناها. الصوت واضح كده؟ تمام. تمام، جميل. اول فايده من كلمه الشيخ ان انت خادم. الفايده الثانيه التجرد والاخلاص والصبر، جزاكم الله خير. الاخلاص جميل، الصبر على الطاعه جميل. طيب جميل، ما شاء الله فوائد طيبه جدا. هندخل في الموضوع على طول، نبذه بسيطه عن الاجتماع وهدفه. بفضل الله عز وجل لا يخفى على الجميع ان بفضل الله الفتره الاخيره في مجموعه قيم شبكه الطريق الى الله عز وجل بتحاول انها تتحرك بيها وترسخ هذه القيم عند كل الناس، والقيم دي كلنا بفضل الله عز وجل، كل الناس المتواجده اصحاب فضل، ناس كلها تعمل لدين الله عز وجل واصحاب سبق وفضل. القيم دي هي مجموعه قيم متكامله، ودي رؤيه الشبكه للواجب في المرحله الحاليه. وكان القيم دي عشان نتحرك بيها وسط الناس وعشان الناس تؤمن بالقيم دي، فكان اول شيء ان احنا لازم نطبق القيم دي احنا بنفسنا اولا قبل ان احنا ندعو الناس ليها. وبالفعل انطلاق من القيم دي قيمة ربط الناس بالوحي وقيمة إقامة الفرد المسلم وقيمة بناء الكوادر، وإن بناء الكادر أهم من بناء الأعمال. فعشان نعمل الاجتماع ده النهاردة عشان يتعمل وعشان نتحرك بالقيم دي، لازم أولا الناس اللي شايلة العمل دي تبقى هي أصحاب رسالة وأصحاب القيم دي، تطبقها في نفسها الأول وبعد كده ندعو الناس ليه. فكانت البداية بفضل الله عز وجل إن إخوانكم في مجموعة الإدارة العليا القيم دي عاشوا فيها السنين اللي فاتت، الفترة الأخيرة بالذات عاشوا في تطبيقها وبرامج متكاملة لتطبيقها. والنهاردة الاجتماع ده عشان يتم وعشان نشر هدفه، ده مش أول ترتيب لي، الاجتماع ده بيتحضر له من فترة طويلة جدا، بيتحضر الأهداف من فترة طويلة جدا، بحيث إن احنا نجتمع النهاردة ونقدر نتعاون على طاعة الله عز وجل. فدي نبذة بسيطة جدا عن هدف الاجتماع. اللي حاضر معانا في الاجتماع عشان برضه يبقى معلوم للجميع، عندنا ان شاء الله من اول الإدارة العليا المدير العام، عندنا مدير المنتدى اخونا ابو سلمى، عندنا مدير صفحات الفيسبوك اخونا وسيم طيب الله، المدير الفني الادمن، مدير الغرفة اخونا ابو يحيى، مدير التأهيل والتدريب اخونا حسام الغزالي، العلاقات العامة والاعلام مصطفى سلطان، عندنا المفترض ان الاسماء دي اللي موجوده قدامي، وزير الزهور الاخت رحيق، الاخت كريمه بركات، الاخت يسرى بنت صالحين، الحاجه ام اسلام، الاخت دعاء الاستغفار، ابو عبد الله ابراهيم، الاخت خديجه سلا ام المجاهد السلفيه، منايا وصلك يا رب، رجيه حب الرحمن مستبشره، ابو مصعب، اخونا محمد الامير، اخونا محمد بندوح، اختنا سهير بنت فلسطين، ابو الدرداء ابراهيم، الاخت منور، الراجيه رضوان الله، اختنا حلمى مسلمه، اختنا امال الاقصر، والاخت وفاء الجلاد. طيب اشمعنا الناس دول واشمعنا المجموعه دي وايه الهدف؟ وليه الناس دول بالذات دونا عن اي حد اللي تم اختيار الاسماء دي وتم النهارده اول اجتماع بيهم؟ ده يعني الحاجات البسيطه اللي هنتعرف عليها النهارده ان شاء الله يكلمنا فيها اخونا ابو سلمى، هو مدير وقائد المجموعه وقائد المشروع التاهيلي للمجموعه دي. فهو ان شاء الله النهارده يبقى نبذه بسيطه مختصره عشان ما نطولش، زي ما انتوا قلتوا ان الوقت طبعا متاخر في بعض الاماكن، لكن هي نبذه بسيطه وان شاء الله اخونا ابو سلمى يكلمنا ويقول لنا المواعيد الجايه هتكون امتى ان شاء الله. جزاه الله خير. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده واضح؟ طيب عشان ما نطولش عليكم عشان الوقت اتاخر، لماذا المجموعه ديت وايه اللي عاوزينه وليه انتم بالاخص؟ بداية يجب نفهم ان الاعمال بتقام على الرجال، ما اقصدش بالرجال ذكور، الافراد هم اللي بيقوموا الاعمال، واستعمالنا في مكان يعني وجودنا في المكان او تشرفنا بان احنا نمسك اعمال دعوية او ندعو الى الله عز وجل او نكون في صرح بيدعو الى الله عز وجل، ده شرف، وان لم نكن على مستوى الامانة فسوف نستبدل. فلذلك بناء الافراد والاهتمام بيهم اولى من الاعمال، لان الاعمال لا تقام الا على الافراد، فبدون افراد مؤهلين على كافة المستويات ستسقط الاعمال، او هنقدم محتوى ضعيف لا يؤتي ثماره. عشان كده فكرنا من فتره كبيره ازاي يبقى جميع الناس اللي شايله اعمال او الناس اللي احنا شايفين ان هي ويت والله بالنسبه لهم بيتهم التاني فعلا. مش معنى كده ان الناس اللي مش موجوده معانا غير كده، لا، اختيار الافراد كان لاعتبارات كثيره جدا جدا جدا، منها يعني حب للمكان، وده موجود في ناس كتيره تانية، لكن برضو وجود الافراد في اماكن مؤثره واماكن مركزيه واماكن يدور عليها العمل ويقام عليها الاعمال. يعني لو نظرنا في جميع الافراد الموجودين هنلاقيهم شايلين ثغور، واقفين على ثغور محدش غيرهم شايلها، تمام؟ فلذلك هنختار الافراد من منطلق ايمان الافراد بالمكان، حب الافراد للمكان ده، تمام؟ الناس تقدر تضحي وتبذل في في رفعة وعلو شأن هذا المكان. وفي نفس الوقت الناس ديت حضراتكم جميعا بالفعل المكان قائم عليكم. الأفراد الموجودة في الاجتماع النهاردة في وجهة نظري سقوط أي فرد فيهم أو غيابه لأي سبب من الأسباب بيختل العمل، واللي مش ملاحظ كده يبقى مش عارف هو بيعمل ايه، يبقى بيضيع العمل. جميع الافراد الموجوده النهارده اي شخص فيهم بيحصل له عارض بيغيب، الشغل بيحصل له خلل شديد. لو خدنا الاسماء اسم اسم كده هنجد هذا الامر. تخيلوا اختنا امال الاقصى غابت النهارده، حصل لها ظرف، ربنا يا رب يحفظها، حصل لها ظرف وغابت من دخول الغرفه، تمام. تخيل كم الضغط اللي هيكون على الاخ ابو يحيى. مش معنى كده ان غيرها مش ان هي بس شايله العمل وان بقيه الاخوات اللي في الغرفه مش شايلين اعمال، لا كلهم برضه. ولكن يجب نؤمن بدورنا ونعرف احنا واقفين فين وايه الثغر اللي احنا واقفين عليه. ولو احنا ما بقيناش مؤهلين تماما لهذا المكان احنا هنضيع، وممكن نضيع المكان، تمام. اقصد الثغر ما اقصدش ويت والله، تمام. الاخت اللي مسؤوله عن حلقه التحفيظ، الاخ اللي بيسجل مقطع، الاخت اللي بتعمل مونتاج، الاخ اللي بيعمل تصميم، احنا تروس. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تروس في مكنه كبيره. اي ترس كان حجمه صغير او كبير، اي خلل يحدث في هذا الترس العمل بيتاثر، تمام. يا رب العافية ويسر الله الأمر. إن شاء الله الاجتماع يسجل يا جماعة، إن شاء الله بإذن الله يرسل للناس اللي هي متغيبة. ده ببساطة يعني ليه اختيارنا الناس دي. وأكرر، مش معنى عدم اختيارنا الأفراد اللي لأحد غيركم إن في شيء في شخص أو إن الموجودين أفضل من اللي مش موجودين، لا مش كده خالص. كلكم أهل فضل، الموجودين والغائبين. ولكن اختيار الافراد ديت تم، الموجودين حاليا تم بعنايه شديده لاعتبارات كثيره ذكرت منها اعتبارين، اعتبار مشترك مع ناس كثيره واعتبار خاص بمركز هؤلاء الافراد جزاهم الله خيرا في العمل القائم. فعشان نبدا بشكل تدريبي او نبدا بشكل تاهيلي او اي شكل من اشكال الاعداد على نطاق كبير، العمل مش هيؤتي ثماره. وثانيا احنا مثلا مصطفى سلطان هيأهل المجموعة الموجودة، كل فرد من المجموعة الموجودة دي هتشيل تحته عمل وتحته افراد تانية، الفرد ده هيأهل بقية العمل اللي تحته، بقية الافراد اللي تحته، تمام. بدل ما احنا نأهل 100 شخص، تمام، هنأهل 20. العشرين دول كل فرد فيهم يأهل 20، يبقى العشرين دول عملوا لنا كام؟ 400 فرد، تمام. وبالتالي نقدر نأهل كويس ونقدر نتابع مع الناس كويس. فبدأنا بالناس اللي ماسكة الأعمال حسب كبر حجم الأعمال، وفي اعتبارات أخرى يعني مش هنفصح عنها، سر يعني. وبرضو عشان الناس تبقى فاهمانا، برضو احنا نبقى بنتكلم بشكل واضح، الشكل التأهيل احنا نجربه ده هيبقى لمدة 3 شهور في ترتيبات ولقاءات اعداد، ماشي. ولازم الناس تكمل، واللي مش هيكمل مش هيكمل هو اللي اختار لنفسه انه ما يكملش، تمام. وصدقوني اللي هيكمل هيستفيد، هيعرف قيمة العمل فعلا اللي هو بيعمله. ده ببساطة ليه انتم، ليه المجموعة دي. مش هذكر كل واحد فيكم بيعمل ايه، وكل اخت من اخواتنا الفاضلات او كل اخ من اخواننا الافاضل اللي موجود بيعمل ايه. كلكم في نظري جبال واوتاد قائم عليها العمل. وزي ما قلت لكم اي شخص من المجموعه المدعوه النهارده للاجتماع بيغيب، العمل بيختل. اختنا رحيق والاخت ام المجاهد ماسكين التحفيظ جزاهم الله خير، تمام. يعني الاثنين ما يختلفوش عن بعضهم في الجهد والبذل. في نظري اي اخت منهم بتغيب العمل بيأثر، تمام. العمل قامت على هذا، قامت على هؤلاء الاخوات على الاثنين والعمل يستمر بالاثنين. طيب احنا عاوزين ايه بقى؟ احنا عاوزين دلوقتي بنجد ان في قرارات كثيرة او افكار كثيرة دعوية او قرارات تعاون او اي حاجة بنعملها في الاعمال اللي بنقوم بيها، ونجد مثلا يعني نضرب مثال فقط مثلا يعني بسيط، ان احنا عاوزين نعمل تحفيظ وعاوزين نتعاون في التحفيظ دوت مع موقع اسلاموي مثلا، نفترض ان اسلاموي اخوات اسلاموي عاوزين يعملوا مشروع تحفيظ قرآن عندنا ويتعاونوا معانا، ايه اللي بيحصل؟ الاخت رحيق او الاخت المجاهد بتروح رحيق بترفع الامر للاخت المجاهد، الاخت المجاهد بتواصل معايا بتسالني بناقشها بتناقشني بنقعد ناخد قرار تمام، وبعد نقعد مثلا اسبوع ناخد قرار يومين ثلاثه اي ما يكون المده، وبعد كده الاخت المجاهد ايه ترد على الناس. طيب ليه الاخت المجاهد ما تقومش بالامر ده من نفسها من غير ما ترجع لي؟ ليه ما يبقاش المجموعه المجاهده دي كلها في الغرفه، الاخوات بتوع الغرفه كلهم بيفكروا بنفس او يعني معاهم نفس الصلاحيات اللي مع الاخ ابو يحيى في اتخاذ القرار؟ ليه الاخت ليه الاخوات او الاخوه الموجودين معانا من المنتدى ما يفكروش على نفس المستوى اللي بفكر بيه او بيفكر بيه اخونا ابو مصعب او اخونا حنو مسلم في حال تواجدها؟ اقصد ده لازم المجموعه دي تؤهل بحيث ان هي تفهم جيد جدا وتتشرب جيدا ايه القيم اللي على اساسها بنبني الاعمال. احنا بننطلق من سبع قيم موجوده عندنا، يا ريت اخونا مصطفى يعني يحطهم لنا كده جزاه الله خيرا او يحطهم لنا رابط فيهم القيم. القيم ديت يا جماعه بننطلق فيها في تعاوننا وفي قبولنا بالاعمال وفي انشائنا لاي عمل بنقوم به. لازم الناس اللي معانا كلها تبقى متشربه هذه القيم، لازم الناس تفهم يعني ما يفهمش من كلامي ان الناس يعني ان انا بنفي الفهم عن الناس، لكن انتوا مش يعني في بعض من حضراتكم ما يعرفش الامور ديت او ما شرحتلوش القيم ديت، فهو ما يعني معذور لانه ما يعرفش شيء عنها. تمام، مثلا ان القران مصدر النور، يجب ان اخوات القائمات على التحفيظ يعرفوا يعني ايه كلمه القران مصدر النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. كده عالي شويه الصوت. لازم الاخوات ايه يعوا هذه القيمه ويفهموها جدا ويشرحوا وتشرح لهم جيدا بحيث ان هم يتشربوها. لما الاخت رحيق او اختنا ام المجاهد يتشربوا هذه القيمه، اي قرار هياخدوه في العمل او اي خطه عمل بيبنوها او اي مسابقه بيبنوها هتبنى انطلاقا من هذه القيمه. يبقى ساعتها مش هيحتاج ابو سنه. يبقى ايه اللي عملناه؟ صنعنا قادة على نفس مستوى القادة اللي في الصف الأول. في حال إن الصف الأول دوت حصل له أي شيء، غاب، مرض، فقد أي شيء، يبقى الأعمال ده تقف على شخص. يبقى المكان ده يا جماعة بيتكم مش قايم على البواب. يعني اعتبروني أنا البواب اللي بفتح الباب. وأنا اللي معايا المفتاح. هل لو أنا حصل لي شيء والمفتاح ضاع مني، ينفع كلكم تتحبسوا جوه البيت ما تطلعوش منه أو جوه أو بره البيت ما تخشوش فيه؟ والذي يكون كلكم معاكم مفاتيح تفتحوا بها هذا الباب. المفاتيح ديت هي القيم اللي بننطلق منها. المفاتيح ديت هي اللي بننطلق هي القيم اللي بننطلق منها. فلازم الناس تفهم جدا جدا القيم دي وتتشربها تتدرب عليها. انا عشان اتشرب القيم اكتر من سنه بعالج في نفسي عشان افهم القيم جيدا واعيشها معايشه كامله واجبر نفسي في اي قرار باخده ان انا اخده انطلاقا من هذه القيمه، وان القيمه حاكمه ليا مش انا اللي حاكم في القيمه، مش تصرفاتي هي اللي بتحكم في الاعمال. والقريبين منكم في اتخاذ القرار معايا يفهموا هذا الامر جيدا. كثيرا ما يعني ما لا اتعنت في اي امر او اي قرار باخده. كذلك اخونا مصطفى، كذلك اخونا ابو يحيى على مستوى الغرفه. نجد الناس بتقبل باعمال موافقه للقيم حتى وان كانت مخالفه لارائها الشخصيه. لان العمل المجموعه اللي بنعمل فيها احنا بيت كبير، كيان كبير. الكيان ده ما كانش فيه قيم حاكمه وينطلق منها مش هينفع. الكيان ده ما يقومش على افراد، الكيان ده ما يقومش على التائب الى الله ولا ابو سلمى ولا مصطفى ولا الادمن ولا المدير ولا الاخت خديجه ولا الاخت يسرى ولا الاخت سهير ولا الاخت مثلا، مش هيقوم على افراد. وكذلك انتوا في تعاملكم مع الافراد ومع الاداريين ومع الناس اللي يعني تحتكم اداريا يجب يكون هذا الامر واضح. ان احنا بننطلق من قيم، باخد قراري في المشروع من قيم، بتعاون مع مشروع، بعمل تصميم لمشروع، بتعاون مع غيري قيم. لما افهم قيمة اقامة الفرد المسلم اعرف يعني ايه اهتم بدين الناس اللي تحتي واهتم بدين نفسي. يبقى انا بنطلق من قيمة اقامة الفرد المسلم، بغرسها في الناس، بعمل بوست على صفحة الفيس، بعمل درس على الغرفة، بعمل مشروع تعاوني اعلامي، بعمل موضوع في المنتدى، بعمل تصميم، بعمل فيديو، بعمل مونتاج، عشان اهدي بيه الناس، عشان اكون سبب في هداية الناس، عشان اقيم الفرد المسلم. يبقى لازم اقيم نفسي، لان انا فرد من افراد المسلمين، قيمي دي موجهة ليا انا اولا. لازم اغرس في الناس قيمة القرآن مصدر النور، لازم انا اتشرف قيمة القرآن مصدر النور، لازم يكون القرآن بالنسبة لي نور يضيء لي الطريق في جميع الازمات. فمن هذا المنطلق كانت الفكرة في ان احنا نعد صف تاني هو بالفعل قائم على الاعمال، وهو فعلا متحمل الاعمال، بس الفرق ان هو احنا عاوزين نفكر زي ما احنا بنفكر على نفس المستوى المعرفي المعانى، ويبقى معاه اليات القرار، فيقدر ياخد قرار في حال غياب اي حد فينا، اي حد فينا مش موجود، وفي نفس الوقت يفكر على نفس تفكيرنا. لما نجي ناخد قرار يبقى الاخت او الاخ اللي بنناقشهم في القرار، او اللي بنناقشهم مصطفى، وبنناقشهم الاخ ابو يحيى او التاب لله، بيفكروا معاه على نفس ما هو بيفكر، تتقارب وجهات النظر، وتؤتي الاعمال ايه تؤتي الثمر. ده ببساطة خالص اللي احنا عاوزين. طيب وضحت الفكرة عشان اكمل في النقطة اللي بعدها. طبعا الاجتماعات دي خاصة بالمجموعة الحاضرة فقط، ولا وانتم لستم في حل من اخراج اي معلومة او اي كلمة مما يقال في هذه الاجتماعات، واللي هيجي له الاجتماع مسجل تمام. عشان كده احنا بعتنا لكم الرسالة مجمعة كالاسماء، ومصطفى جزا الله خيرا قرأ الاسماء في الاول. كلكم عارفين بعض، الكلام اللي بنقوله ده يا جماعة ما يخرجش، لان نفترض مثلا الاخت فلانة والاخ فلان عارف ان في اجتماعات لمجموعة معينة، ده هيكون له اثر نفسي سيء جدا عليه، وانا اعرفش احنا على اي اساس خدنا قرار، ومش عارفين ممكن يدخل مين بعد كده تاني. يبقى يا جماعة لا لستم في حل من ذكر اي شيء لاي شخص خارج هذه الاجتماعات، الا المجموعة اللي بتحضر الاجتماعات دي فقط. تمام. طيب النقطتين انا بتكلم فيهم دول وضحوا انتوا مين واللي اخترنا المجموعة دي، واحنا عاوزين نعمل معاكم ايه عشان ننتقل للنقطة اللي بعدها، عشان في خلال لحد اقصى ربع ساعة هننهي الاجتماع. واللي عنده استفسار يتفضل. النقطة الأخيرة اللي هي ايه الأخت أمال، اللي يعني ايه اللي وصل لك؟ ببساطة عاوزين منكم ان انتم تفكروا على نفس مستوى التفكير اللي احنا بنفكر فيه في الادارة العليا. حضرتك شغالة مع اداريا مع الاخ ابو يحيى، مين اللي بياخد قرار بان يعمل الدورة ديت او ما يعملش الدورة ديت، او يعمل الحلقة دي او ما يعملش الحلقة ديت؟ الاخ ابو يحيى. طيب ما ينفعش الاخت اما تاخد ديت قرار؟ ينفع. امتى؟ لازم تعد على نفس فكر الاخ ابو يحيى، وتعرف القيم اللي على اساسها الاخ ابو يحيى بياخد القرارات ديت، بحيث ان لما ابو يحيى يحصل له شيء ويغيب يبقى الاخت امال مكان الاخ ابو يحيى. هو ده اللي احنا عاوزينه، وهو ده اللي احنا هنعمله معاكم، نديه لكم عشان تقدروا تاخدوا القرارات وتفكروا معانا، وتفكروا من غيرنا، تفكروا من غيرنا مش تفكروا معانا كمان، يعني المرحله بعد كده تفكروا من غيرنا. يعني مثلا نيجي نقول لاخت امال احنا عاوزين السنه دي خمس دورات للاخوات مثلا بتغرس قيمه الوحي في قلوب الناس، وتوصل للناس لارتباط بالسنه. الاخت امال تتصرف. او لما تيجي اخته تقول لها احنا عاوزين نعمل دوره عندكم يا اخت امال ونعمل كذا كذا كذا كذا، تقول لها معلش مش هنفع لان احنا دي مش مناسبه للقيم بتاعتنا. تمام كده، ده اللي احنا عاوزينه. او لما الاخ ابو يحيى يجي يقول لكم حاجه يشاوركم في حاجه، تبقى انتوا فاهمين قوي قوي ابو يحيى بيفكر ازاي، وعلى انا اساس خد القرار ده، ما خدوش لهوى ولا خدوا نفس ولا خدوا هو عشان مستاثر بالراي، لا عشان هو في قيم بينطلق منها هو بياخد القرار ده. طيب كده يا جماعه الكل فهم النقطتين الاولانيين، انتم ليه واحنا عاوزين منكم ايه. طيب الكلام ده هيتم ازاي؟ الكلام ده اللي له اي استفسار يا جماعه يتفضل يكتبه، يعني انا بتكلم. الكلام ده هيتم عن طريق اجتماعات، هنبقى اجتماع كل 10 ايام لمده شهرين الاول، اي قبل رمضان هننتهي من هذه الاجتماعات، ثم بعد رمضان نبدا في حاجه ثانيه. خلال الفتره اللي هي قبل رمضان اللي في اجتماعات 6 اجتماعات تقريبا، مش هيقلوا عن 5، هتبقى شرح القيم. احنا عندنا 7 قيم بننطلق منهم، هيجي لكم ملفات اسال الله عز وجل ان احنا نقدر نبعثها لكم يعني على البيت مكتوبه يعني مطبوعه. ما كانش كده ان شاء الله اخونا مصطفى، ده الامر ده مع اخونا مصطفى ان شاء الله جزاه الله خيرا، لان هو زي ما يرى كما يرى يعني. هتبقى تنجي لكم ملف في خلال ال 10 ايام دي قبل ال 10 قبل الاجتماع القادم، فيها القيم اللي احنا بننطلق منها. ممكن تجي لكم في رساله خاصه. القيم ديت هيبقى مع اخونا المدير العام ان شاء الله، هتنشرح لكم القيم ديت بشكل تفصيلي. احنا الاجتماعات دي يا جماعه مش هنعوز منكم حاجه فيها، الاجتماعات الاولانيه تمام. هيبقى فقط بس اجتماعات، مده الاجتماع مش هتتعدى ساعه الا ربع باذن الله، حد اقصى خالص هتبقى ساعه ان شاء الله. المره الجايه تبقى الاجتماع يكون بدري عن كده، احنا بس راينا النهارده يكون بعد الدرس بتاع الغرفه، ورعينا فروق التوقيت للناس اللي خارج مصر، بس ان شاء الله المره الجايه هنظبطها عن كده. هيكون في قسم الاداره التنفيذيه اللي في المنتدى هيتفتح لكم فقط، المجموعه الموجوده معانا فقط، اي حاجه متابعه هنحطها لكم في القسم ده. اي استفسار هتطلبوه تطلبوه في القسم دوت، مواعيد الاجتماعات هنظبطها في القسم ده. هنبعت لكم ملفات، هيبقى الفتره اللي هي ما قبل رمضان فتره شرح وغرس القيم وتوضيح القيم، بحيث الناس كلها تفهم يعني ايه قيمه القرآن مصدر النور، يعني ايه قيمة إقامة الفرض المسلم، يعني ايه قيمة التعاون مع الكيانات، القيم المكتوبة بتاعتنا هتبقى واضحة معاكم، تشربوها بشكل فهم. ونبدأ مع اسقاطات على المشاريع اللي احنا قمنا بيها واللي بنقوم بيها حاليا، دي كانت منطلقة من قيمة ايه عشان نوصلها للناس. ونبدأ يعني مرحلة بس 6 اجتماعات دول هي هي شرح للقيم وتوضيح القيم مع تطبيقها على المشاريع القائمه حاليا. ده اللي احنا عاوزينه. الناس اللي عاوزينه بقى الامر الثاني، الناس تجدد النيه، الناس تستعين بالله عز وجل، الناس لا يسعها التخلف عن الموجود عن الحضور، الناس تشجع اخواتها اللي ما حضروش النهارده او اللي كان عنده ظروف ان هم يحضروا. فعلى صغور كبيره، مش امر هين يا جماعه. النهارده لسه في بوست معمول على صفحه الطفل المسلم، كانت الاخت اسمها الهام خلف التائبه الى الله، هي اللي عامله البوست دوت. ببص على البوست لقيته عامل 130,000 مشاهده، ريتش وصول 60,000 مشاهده، بص صغير. من اعجب حاجه في البوست واحده نصرانيه بتعلق على البوست فبتقول هو الدعاء دوت للمسلمين بس، ادعوا للاطفال كلها. مسيحيه نصرانيه بتعلق على صفحه الطفل المسلم، والبوست عجبها وعامله لايك للبوست، تقريبا عامله شير للبوست كمان، البوست عجبها وبتقول هو انتوا بتدعوا للمسلمين بس؟ ما تدعون ادعوا للاطفال، الاطفال كلها. وكم من النساء المتبرجات يعني مش ملتزمين خالص، يعني معلقين على البوست وعجبهم البوست، سبحان الله لا تدري. يعني فعلا تخيلوا كم يعني تخيلوا 60,000 واحد شاف البوست ده، مفيش واحد استفاد منه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا علي لان يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، واحد فقط خير لك من حمر النعم، واحد. البنت الملحده اللي قالت للدكتور محمد جوده اللي فكرت تلتزم ملحده عشان خاطر شافت الصورة اللي معمولة كفر لصفحة الموقع اللي فيها الدعاء بتاع حمد رمضان كلهم مكتوب جنب اسمهم دكتور. قالت كل دول دكاترة ملحدة، انت متخيلين من العمل الصورة ديت فلان او فلانة. طيب غلاف ملحدة تلتزم ترجع لدينها بسبب صورة غلاف مش كلمة كمان مكتوبة. فاحنا يا جماعة انتوا مش يعني في كثير منكم مش عارف قيمة العمل اللي هو مش عارف يعني مش حاسس بقيمة العمل اللي هو بيعمله لانه بعيد شوية عن رؤية الثمرة بتاعة العمل. اللي بيركز ويشوف الثمرة بتاعة العمل هيعرف في ان انت احنا مش عارفين بيفتح عليكم في ايه. احنا مش عارفين. اديكم مثال، بنتي سلمى كان عندها يعني كل ما نحاول نحفظها الكلام ما تحفظش، كل ما نحاول نحفظها الكلام مش عاوزه تحفظ. لقيت قلت لوالدتها سيبيها ما تضغطش عليها تحفظ القران عشان ما تكرهش القران. سبحان الله ما حفظتش القران غير مع مشروع تحفظ القران الكريم اللي في الموقع، وبتحفظ مع الاخت المعلمه معاها كل يوم. يعني عاوز اقول لكم ما تعرفوش الهديه هتيجي فين ولا هتيجي منين ولا هتيجي مع مين ولا انت عملت ايه هتهدي بيه مين. تمام. ده باختصار هعيد الكلام بسرعه تاني، هو الاجتماع طبعا مسجل عشان اخواتنا اللي دخلوا ما قدروش يسمعوا الاجتماع او حصل لهم شيء هيبعت لكم الاجتماع ان شاء الله باذن الله خلال يومين. اول حاجه خالص، انتوا المجموعه ديت ليه؟ احنا اخترنا المجموعه ديت ليه؟ اخترنا المجموعه ديت عشان المجموعه ديت هي المجموعه القائم عليها اعمال، ونرى في هذه المجموعه انهم يتعاملون مع الطريق الله على انه بيتهم الثاني. يوجد كثير جدا من اللي يعني اظن ان اغلب يعني اظن جميع اللي بيعملوا معانا في الموقع يتعاملون مع الموقع بهذا الامر بهذه الروح. ولكن اختيار المجموعه ديت كان بسبب للجميع تسكير الحق للجميع. ارى ان هم عندهم يعني فرط في حبهم لطريق الله. الامر الثاني ان المجموعه دي كلها مجموعه مركزيه قائمه عليها الاعمال بشكل كبير، وغير اي فرد فيهم بيؤثر تاثير شديد جدا جدا على الاعمال يكاد يعني في وجهه نظري غير فرد من الافراد ديت بيسقط الاعمال تماما. النقطه الثالثه، انتوا ليه هنعمل معاكم ايه؟ الهدف ان المجموعه ديت تتشرب القيم بتاعه الشبكه بحيث ان هم يقدروا في قيامهم باي مشروع او تعاملهم مع اي كيان ينطلقوا بنفس تفكير الاداره العليا. يبقوا التسجيل هيبعت يرسل للجميع باذن الله، التسجيل هيرسل في خلال يومين للجميع وقسم الاداره التنفيذيه. في قسم الاداره التنفيذيه اعتقد البعض منكم موجود فيه، ده هيتفتح للمجموعه الموجوده معانا في المنتدى، هيتفتح لكم كلكم، هتحط فيه لكل اجتماع ان شاء الله تسجيله. ماشي. فالهدف ان احنا نغرس القيم في الناس اللي معانا المجموعه اللي معانا ديت. اول مجموعه ديت مغلقه، محدش يعرف عنها اي شيء، محدش يطلع اي معلومه منها لاي فرد، حفاظا على النفوس والشيطان يوغل الصدور بين الناس. تمام. الناس دي تشرب القيم كويس جدا بحيث ان هم يتخذوا القرار بدون الرجوع للاداره العليا. يعني بالبسيط كده يعني بالمختصر، صف تاني يحل محل الصف الاول القائم على العمل حاليا. الصف الاول ده اللي هو المجموعه الاداره العليا. عاوزين المجموعه اللي موجوده دي معانا يا جماعه يشيلوا الاعمال كامله في حال ان الصف ده مش موجود. اسامه ابو سلمى غاب، حصل له شيء، حصل له عارض، يشيلوا اللي تحته كله، الاخت ام مجاهد، الاخت يوصل، الاخت خديجه، الاخت سهير، ومن ام اسلام، الاخ ابراهيم، كل المجموعه اللي تحته اداريا يعني يتصرفوا وياخدوا قرارات وفقا للقيم اللي بتنطلق منها الشبكه بما لا يعني بشكل متناغم مع بقيه مرافق الشبكه بدون الرجوع لاي حد. عشان يفهموا الكلام ده تعرفوا الكلام ده تتعودوا عليه وتدربوا عليه. فهنقوم بشكل 6 اجتماعات كل 10 ايام اجتماع لمده شهرين الى ما قبل رمضان في غرس القيم. يعني هنضغطها شويه عشان نخلص عدد رمضان، يعني ممكن نخلي ايه كل 8 ايام اجتماع عشان نلحق لان رمضان كده الوقت خلاص. تتغرس القيم وهينشرح لكم القيم في هذه المرحله. وبعد رمضان هنخش في مرحله تدريب واعداد ثاني، دروس مع دعاء، دروس مع مشايخ ليكم انتوا بس، برنامج تدريبي هيعدل المجموعه ديت فقط اللي محتاج منهم يتأهل علميا هيتأهل علميا على احسن مستوى، محتاج منهم يتأهل دعويا فكريا، هتم اعداد كامل باذن الله عز وجل للمجموعه ديت. المجموعه دي لما تعد هتفرخ على المجموعه اللي تحتها، تقدر تعلم الناس اللي تحتها. بدل ما احنا نعلم ونربي او نفهم او نغرس قيم 100 شخص 120 شخص اداريين تقريبا معانا، لا، انا هبذل مع ال 20 الكبار اللي شايلين الاعمال، وال 20 دول بدورهم يغرسوا في الناس اللي تحتهم. اختنا خديجه تحتها 10 اخوات، اخت خديجه اللي تتعلموا معانا تغرسوا لاخواتها، تعمل لهم اجتماع تغرسوا فيهم. اختنا يسرى تحتها ناس كذلك، اخونا ابو عبد الله، اخونا ابراهيم، المجموعه ديت تشيل الاعمال. في بعض منكم مش مشرفين عموم برضه تم اختيارهم، لان المجموعه ديت كما قلت لكم يعني هي مجموعه متقاربه معايير كثيره، منها ما منها امور مش هنصح عنها ليه نختاركم، ولكن نحسبكم يعني على خير كبير، والله عز وجل حسيبكم. ان شاء الله عز وجل الاجتماع القادم هيكون في خلال 8 ايام، في الغالب هيكون السبت القادم، واي تغيير يعني هنفعل لكم القسم باذن الله عشان الناس تعرف تتناقش في القسم براحتها على عن المواعيد، تمام. لكن غالبا هيكون الاجتماع يوم السبت القادم. كان المفروض يحضركم النهارده الدكتور مدير الاخ المدير العام، ولكن حصل ظروف طارئه خارج عن ارادته فاعتذر، فسامحوني يعني اضطريت ان انا اتكلم. ف يعني وانا طبعا ما ينفعش احل محل المدير العام، ولكن هي ظروف اضطرتنا لكده. فنجزاكم الله خيرا على تحملكم الامر، وان شاء الله اخونا مصطفى سلطان بس هيختم بكلمه يسيره بسيطه في الاجتماع. جزاكم الله خير، واللي له اي استفسار يا جماعه يتفضل مشكورا يكتبه، واللي ما حضرش الاجتماع، الاجتماع مسجل وهيرسل لجميع الناس اللي معانا، الاجتماع مسجل، لان في ناس معانا غايبه غيابات قهريه زي الاخت دعاء الاستغفار واختنا مسلم شفاء الله عافاها، وكذلك الاخت حلم مسلمه، فالناس ديت برضه في حال دخولها في اي وقت هيرسل اليها، ونستطيع ان نوصل لهم الاجتماعات ديت لغايه عندهم ان شاء الله باذن الله. نسعى ان احنا نبعتها لهم لغايه عندهم. مع اخونا مصطفى سلطان ان شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم. خاصك بس اختصار بسيط جدا لكلام اخونا ابو سلمى ونختم ان شاء الله. الخلاصه بكل بساطه خالص ان ويت الله ما هواش ملك شخص، ويت الله ما هواش مشروع ملك شخص، ويت الله ارتضى من اول يوم ان هو مشروع لنصر الدين الله عز وجل. طالما المشروع قام من اول لحظه ان هو ارتبط باسم الله عز وجل، فالمشروع او الكيان كله لا يتوقف بتوقف الاشخاص، لا يتوقف بتوقف الدعاء، لا يتوقف بتوقف اي حد من الاشخاص اللي موجود. هو ده اكبر هدف واكبر قيمه لازم كلنا نؤمن بيها، ان احنا نربط العمل ده بالله عز وجل. النهارده لو اللي شايل او مجلس الاداره هم الناس اللي فوق، لا، انت ما انتش اقل من حد بفضل الله عز وجل. كل واحد فيكم شايل عمل هو من اكبر الاعمال بفضل الله عز وجل. كل واحد فيكم الاعمال اللي بذلها لدين الله عز وجل، اللهم لك الحمد، اعمال طيبه. وعشان احنا نعرف قيمة الاعمال دي ونحافظ عليها، كان لازم ان يكون في بناء متكامل لكل شخصية فينا، بناء متكامل بمعنى الكلمة. وعشان كده اكتر نعمة انا شايفها عن نفسي انا في وسط وجودي مع اخواني في المجموعة دي، وشايف ان هي نعمة عليكم وعلى كل الاخوة والاخوات اللي موجودة زي ما هي نعمة بالضبط علي انا كشخص وعلى اخواني، هو نعمة وجود المجموعة دي، نعمة وجود المجموعة فعلا اللي بتفكر مع بعض في بناء انفسهم، في بناء فعلا الرجال اللي موجودين، كل او اغلب المتواجد بيفكر في بناء العمل، ان احنا نعمل عمل قوي. احنا عاوزين نقول لكم ان ويت الله مش هدفه كده خالص، وزي ما قلنا عشان احنا ننزل الكلام ده ونسقطه للناس مش هينفع غير ان احنا فعلا نكون بننفذه في نفسنا. ان ويت الله الهدف مش بس ان احنا نبني اعمال، مش بس ان احنا نكبر ويت الله، لا، ان احنا فعلا يبقى في رجال تؤمن بالقيم دي، تعملها في ويت الله، تعملها في اي مكان تاني، ده مش مشكله. لو ويت الله مش موجود، موجود غيره. الدعوه ما بتوقفش بالكيانات ولا بالاشخاص. لو دروس اتمنعت مفيش مشكله، في اساليب تانيه. لو كل حاجه وقفت برضه مفيش مشكله، في اساليب تانيه. فاكتر نعمه، اكتر نعمه نحمد ربنا عليها، هي فعلا وجودنا في البيئه الايمانيه المتكامله، مع وجود مجموعه من الاخوه الكبار اللي بتفكر في مصلحه كل واحد فينا، بتفكر في كل شخص فينا قبل ما بتفكر في الاعمال اللي مطلوبه منه، بتفكر في بناء كل شخص فينا قبل ما بتفكر هي عاوزه منه ايه يفيد المكان، احنا بفضل الله كل المجموعه اللي قدامكم دي، اخونا التائب، اخونا حسام، اخونا الادمن، اخونا اسامه، كل المتواجدين دول، الناس دي لما التزمت راحت وجات ولفت وتاهت، مفيش حد وجهه، مفيش حد حط له تصور لبناء متكامل، كله ضيع من عمره وقت طويل جدا، افتقد انه يوصل لمرحله يعرف يعني ايه بناء متكامل. عشان كده هو ده الهدف التاهيلي، ان البناء المتكامل مش بس معناه بناء ان هو ناخد فقه وعقيده وسيره وبقيه الجوانب الاخرى تبقى مفقوده، لا مش ده البناء المتكامل. البناء المتكامل هو صناعه شخصيه متكامله الجوانب، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل مع الصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم في بكل جزئيه في شخصيه الصحابه رضوان الله. عشان كده طلعوا رجاله شالوا الدين، شالوا الدين في كل مكان. لما تلاقي كلمه خالد هي كلمه فلان هي كلمه فلان، وما بينهم اعمار وما بينهم اوقات وما بينهم ازمان، وهي هي نفس الكلمه، لو ان هم تربوا تربيه واحده، هي تربيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهارده الاخوه دي لما اجتمعت بفضل الله عز وجل، وزي ما الشيخ هاني جزاه الله خيرا الف الكلمه وقال لنا نفس الامر، الاخوه دي لما اجتمعت، الاخوه دي لفت، الاخوه دي اتمرمطت، الاخوه دي عملت برامج متكامله. وزي ما بنقول الموضوع مش بس بناء شرعي، وزي ما اخونا اسامه قال احنا عشان القيم دي تترسخ عندنا، هو يعني ايه ربط الناس بالوحي؟ طب وايه المشكله ان احنا يكون معانا في القيمه دي حد يكلمنا عنها، حد مثلا دكتور احمد عبد المنعم، ايه المشكله يكون حد كبير؟ القيمه بتاعه اقامه الفرد المسلم والكلام اللي احنا بنقوله ده كله محطوط في الخطط، الكلام ده مش نظري بفضل الله، المشروع كبير ومتخطط له ومحطوط له هدف ومحطوط له مراحل. زي ما اخونا اسامه قال دي مرحله تمهيديه لمده 3 شهور، المرحله دي بعدها في فرد، لو ان فعلا اللي هيبذل في البناء ده مش هيستطيع يستكمل فيه الا فعلا الناس اللي هتشيل دين، الناس فعلا اللي عندها نيه لان هي تستكمل في الامر ده. قيمه زي قيمه اقامه الفرد المسلم والتربيه، قيمه زي دي ان شاء الله ايه المانع ان يكون معانا فيها الشيخ يعقوب؟ ايه المانع ان يكون معانا الشيخ حسان؟ ايه المانع ان في قيم محدده هيكون فيها الشيخ محمد المنجد؟ ايه المانع ان في قيم محدده هيكون فيها الشيخ الدويش؟ ايه المانع ان في جوانب محدده هيبقى في خطط لبنائها، سواء في الجانب الاسري، في الجانب التربوي، في الجانب النفسي، في الجانب الاجتماعي، والكلام ده في اعداد لكل المجموعه مع بعض، وفي اعداد هيبقى اعداد شخص لكل فرد مختلف عن الفرد الثاني. النهارده احنا وصلنا مثلا رساله من الشيخ هاني للمجموعه كلها في الخطه، ان كل واحد من حضراتكم او كل اخت من حضراتكم في رساله محدده من المجلس الاستشاري اللي هيبقى معمول من الدعاه، هو عارف كويس قوي، هو بس مش داعيه عام ودروس وخلاص والداعيه بيدي الدرس ويمشي، لا هو في فايل عن كل حد فينا، الداعيه ده او المتخصص ده هيدرسه، يعرف حضرتك بتعملي ايه بالظبط، ايه الاعمال اللي حضرتك بتعمليها بالتفصيل او حضرتك بتعملها في التفصيل، وبناء عليه انت متطلباتك كشخص عشان تعمل العمل ده ايه، طب ازاي توازن ما بين وما بين بيتك، طب ازاي توازن ما بين وما بين اولادك، طب ازاي توازن ما بين وما بين حضرتك هتتخطبي او هتتجوزي، وازاي ان العمل ما يقعش، طب انا عندي مشاكل بتقابلني. الكلام ده ناس متخصصه في الامر، ممكن يكون شيخ، ممكن يكون داعيه، ممكن يكون عالم مشهور، ممكن يكون حد احنا ما نعرفوش اصلا كاسم، يعني مش مشهور او اي حاجه. فالشاهد هي بفضل الله عز وجل المشروع هدفه في الاول وفي الاخر مش هدف الطريق الى الله، هو هدفه بناء رجال تحمل هم الدين، ده الهدف الرئيسي والهدف اللي اجتمع عليه كل اعضاء مجلس الاداره، ان القضيه زي ما قلنا مش قضيه بناء كيان ولا ان احنا نعمل عمل كبير ولا اي شيء من الكلام ده كله. فالفتره الجايه ان شاء الله يبقى في بناء متكامل، نحاول ان شاء الله نستعين بالله عز وجل، نتذكر دوما ان ويت الله طريقك نحو معرفه الله، ده السلوجان بتاعنا، فان شاء الله نتذكر هذا الامر. الفتره الجايه كله ان شاء الله يشيل، مش بس النادي، لا لازم كلنا نشيل مع بعض، في خطط محطوطه لرمضان، في خطط دورات ما بعد رمضان، في خطط لحد 1/1/2016 الخطط كلها تكاد تكون موجوده. فان شاء الله عز وجل نتعاون ونتكامل، ونسال الله عز وجل ان يفتح علينا وعليكم وان يستخدمنا واياكم لنصره هذا الدين، وجزاكم الله خيرا، طولنا عليكم، وان شاء الله الاجتماع القادم ما يبقى فيه رساله بالموعد بتاعه والتفاصيل بتاعته والخطه كلها متكامله ان شاء الله، وان شاء الله في اقرب وقت يتم رفع ليكم اي جديد خاص بالامر. ده كان اجتماع بسيط، بنعتذر ليكم على الاطاله، واي حد عنده استفسار لاخونا ابو سلمى يتفضل، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.